أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة أو القدوم إن لم يكن معتمرا سبعة أشواط، فيستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في الثلاثة الأشواط الأولى ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير، ومن معه هدي فإذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن من أعلاها، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل من أعلى مكة من كداء، كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، يعني دخول المسجد السنة أن يكون من هذا الباب، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب هو المعروف بباب السلام. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. رفع اليدين ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن الناس كانوا إذا جاءوا إلى البيت يرونه من بعيد لعدم وجود هذه الأبنية التي تحول بين رؤيته من بعيد، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا. ومما روي من الدعاء في ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. قال: ثم طاف مطبعا، الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، يعني ويظهر الكتف الأيمن، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف طواف القدوم وطواف العمرة وهو مطبع. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة أو القدوم إن لم يكن معتمرا، يريد بذلك أن الطواف يكون لمن يقدم إلى مكة، من قدم مكة أول ما يقدم فهذا الطواف هو الذي يسن فيه الاطباع، سواء كان طواف عمرة أو كان طواف القدوم للحاج المفرد والقارن. قال: سبعة أشواط، يعني أن الاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها. قال: فيستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه. السنة أن يستلم الحجر الأسود ويكون الاستلام بيده اليمنى، ويقبله ويسجد عليه. أما التقبيل فلفعل عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما السجود عليه فلما روى الحاكم أن عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وسجد عليه. قال: فإن شق أشار إليه. المؤلف اختصر الكلام هنا، وإلا هنا عندنا أربع مراتب أو أربع حالات. الحال الأولى أن يتمكن الطائف من استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه، والحال الثانية ألا يتمكن من ذلك لكن يتمكن من الاستلام بيده فيستلمه بيده ويقبل يده، والحال الثالثة ألا يتمكن من استلامه بيده ولكن بعصا أو محجن كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيستلم بهذه العصا ويقبلها، والحال الثالثة أن يكون بعيدا ولا يتمكن من هذه الأحوال الثلاث كلها فيشير إليه، يستقبله ويشير إليه بيده اليمنى. وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أشار بيده فإنه لا يقبل يده، قال ويقول ما ورد، يعني أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يشتغل في طوافه بذكر الله عز وجل ودعائه أو قراءة القرآن ونحو ذلك. قال ويرمل الأفق في الثلاثة الأشواط الأول. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وليس المراد الهرولة أو هز الكتفين، وإنما المقصود مشي سريع لكن الخطى متقاربة. وهذا يدل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمل في هذا الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هنا مسألة، من المعلوم أن القرب من البيت أفضل من البعد عنه، لكن إذا تعارض عندنا سنتان. السنة الأولى أنه إذا قرب من البيت في الطواف لا يتأتى له أن يأتي بسنة الرمل لأجل الزحام، فإذا ابتعد عن البيت يخف عليه الزحام فيتمكن من الإتيان بسنة الرمل. فعندنا الآن سنتان، أيهما المقدم؟ واضح؟ هذا يرجع إلى قاعدة، وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. فإذا طبقنا هذه القاعدة على مسألتنا فنجد أن الأولى أن يراعى الرمل ولو كان بعيدا عن البيت، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، والقرب من البيت يتعلق ماذا؟ بمكان العبادة، فحينئذ يقال الأولى أن يرمل ولو كان بعيدا عن البيت. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حيث تيسر ذلك، وإلا في أوقات الزحام لا يتيسر هذا، فحينئذ يصليها ولو بعيدا عن المقام لكن يتحرى أن يكون خلفه، فإن شق ذلك عليه صلاها في أي موضع من البيت. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى. قال ثم يستلم الحجر. انتبه لهذه السنة، بعدما فرغ من الطواف وصلى الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه قبل أن يذهب إلى الصفا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. لكن هذه السنة تنتبه إلى أنها متعلقة أو خاصة بكل طواف بعده سعي، أما إذا كان الطواف ليس بعده سعي مثل طواف الوداع فإنه لا يسن أن يرجع إلى الحجر فيستلمه. طيب إذا لم يتمكن كما هو الغالب الآن مع الزحام ما يتمكن يرجع إلى الحجر ويستلمه، هل يشير إليه؟ يقال لا، العبادات توقيفية. ثم لو فرض أنه وصل إليه واستلمه فإنه لا يقبل ولا يسجد، وليس هناك ذكر، لأن الأصل هو التوقيف، فإنه عليه الصلاة والسلام كما أننا نقتدي بفعله وقوله وإقراره فإنه كذلك نقتدي بتركه، فما تركه مع وجود المقتضي للفعل فإننا نتركه كما ترك عليه الصلاة والسلام. قال ويخرج إلى الصفا من بابه. هذا كان موجودا في ذلك الزمان، وذلك أن المسعى كان خارج المسجد، المسعى يعد خارج المسجد، ولهذا فإن الحائض والنفساء تمكث في المسعى لأنه خارج المسجد ولها أن تسعى فيه. وأيضا يترتب على هذا أن المعتكف لا يخرج إلى المسعى، هذا كله في السابق واضح، لكن اليوم بعد هذه التوسعة هل المسعى الآن يعد داخل المسجد الحرام؟ فمن هو في المسعى يعد كمن هو في المسجد أو لا؟ هذه مسألة محل خلاف عرضت على المجمع الفقهي الإسلامي، فقرروا بالأكثرية أن المسعى لا يزال خارج المسجد. كيف هذا؟ قالوا لوجود الفاصل، لو تأملت هذا يوجد جدار يفصل بين المسعى وبين صحن المطاف، وهذا مهم لأن الأحكام ستترتب على هذا. من المعلوم أن المرأة لو طافت ثم بعد طوافها حاضت، إذا قلنا إن المسعى داخل المسجد نقول ما تطوف ما تسعي، ما يجوز أن تمكث الحائض في المسجد، لكن إذا قلنا خارج لها أن تسعى. ففتوى أكثر الأعضاء في المجمع الفقهي الإسلامي على أنه خارج، وهذا لا شك فيه سعى على الناس. قال رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. من السنة أيضا أنه إذا دنا من الصفا يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. قال: فيرقاه حتى يرى البيت. هذا سنة في حق الرجل أنه يصعد على جبل الصفا ثم يتجه إلى البيت فيستقبل الكعبة فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يأتي بهذا الذكر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، وهذا الموضع هو بطن الوادي، ما بين الجبلين كما هو معلوم يكون وادي، فهذا الموضع هو بطن الوادي الذي سعى فيه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام من شدة إسراعه يدور به إزاره. فينبغي للرجال أن يأتوا بهذه السنة، لكن النساء ليس عليهن سعي بين العلمين الأخضرين، ولا أيضا يشرع في حقهن الرمل في الطواف. قال: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يعني من الذكر والدعاء، إلا أنه لا يعيد الآية ولا يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. هذا حتى يعني لا يرد كما يفهم بعض الناس أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الرجوع إلى الصفا هذا شوط واحد، يقيسونه على الطواف، وهذا حصل، بعضهم طاف وسعى 14 شوطا، هذا أمر واقع، يعني الجهل من جهة والقياس قياس عقلي. فالمقصود أنه أراد بهذا أن يبين أن ذهابه سعيه ورجوعه ورجوعه سعيه. ثم قال رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير. المتمتع ومثله المعتمر إذا أتى بالطواف وبالسعي فإما أن يحلق وإما أن يقصر، ولكن الحلق أفضل لما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا. قال: ومن معه هدي فإذا حج يتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير. هذا مشكل، كيف يكون متمتع وقد ساق الهدي؟ الذي يسوق الهدي يبقى على إحرامه حتى يحل يوم العيد، لكن الحنابلة يرون أنه يمكن أن يكون متمتعا وقد ساق الهدي لكن لا يحل، يبقى على إحرامه إلى أن يحل يوم العيد. ثم اختلفوا هل يكون قارنا أو هو باق على إحرامه، والأقرب في هذا والله أعلم أنه إذا ساق الهدي فلا تمتع، لأن من ساق الهدي لا بد أن يبقى على إحرامه، والتمتع كما هو معلوم أنه يتمتع بالإحلال بين النسكين، فيفعل ما شاء بعدما يتحلل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج. قال: ومن معه هدي فإذا حج، يعني القارن الذي ساق الهدي والمفرد الذي ساق الهدي، فإنه إذا طاف أول ما يقدم إلى مكة هذا طواف القدوم، ثم إذا أراد سعى بعده سعي الحج، لكن يبقى على إحرامه لا يتحلل حتى يوم العيد فيتحلل مع الناس. قال: والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. عرفنا أن التلبية سنة مؤكدة وتشرع من حين الإحرام، متى يقطعها المعتمر؟ إذا شرع في الطواف، وأما الحاج فسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة. الدليل هنا أنه صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يقطع التلبية عند الشروع في الطواف، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه ضعفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، ثم يقف ويكثر من الدعاء ومما ورد. ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا قبل حط رحله، ويبيت بها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فوقف وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، ويأخذ حصى الجمار 70 حصى. فإذا أتى منى بدأ بجمرة العقبة فيرميها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة ويستقبل القبلة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة تقصر قدر أنمله، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة ويسعى إن لم يكن سعى، ثم قد حل له كل شيء. ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يبدأ بالأولى ويختم بجمرة العقبة. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج من منى قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاد، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض بباب المسجد وتدعو بالدعاء. قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن لمحل يعني من كان حلالا فلم يدخل في نسك، ومثله أيضا المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم حل منها، فهؤلاء يسن لهم أن يحرموا بالحج من مكة في يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يتروون الماء لما بعده، لأنهم سينتقلون من مكة إلى منى، ثم منها إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، فيحتاجون إلى الماء. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، أعني بذلك الصحابة الذين كانوا متمتعين، فإنهم لما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أحرموا في يوم التروية في وقت الضحى قبل الظهر. قال: والمبيت بمنى، أي يسن للحاج أن يبيت بمنى ليلة 9، وهذا المبيت سنة ليس بواجب ولا ركن. قال: فإذا طلعت الشمس، يعني من يوم عرفة، سار إلى عرفة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. قال: وكلها يعني عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. قال: ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، ثم يقف إلى آخره. يجمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصر الصلاة أيضا، ثم بعد ذلك يقف. والسنة أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الصخرات التي عند جبل إلال أو جبل الرحمة، الجبل الذي في وسط عرفات، إن تيسر له الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة فهو أولى، وإلا فإنه يقف في أي موضع من عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد، لأن هذا الموطن موطن عظيم يتضرع فيه العباد إلى الله عز وجل ويدعونه ويلحون على ربهم جل وعلا، فهو موضع عظيم شريف. قال ومما ورد، يعني مما ورد في الكتاب والسنة، وهذا هو الأفضل في الأدعية، أن يأتي الداعي في عرفة وفي غيرها بالأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها أيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأدعية. ومما ورد في يوم عرفة بخصوصه قوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. يرى الحنابلة خلافا للمذاهب الثلاثة أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وحجتهم في هذا حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه له، قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، النهار يشمل جميع النهار، فيدخل في ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والقول الثاني في هذه المسألة أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، يعني انتهاء وقت الوقوف متفق عليه، الخلاف في بداية وقت الوقوف. فجماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أنه يبدأ من الزوال، واحتجوا لهذا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده، فإنهم كانوا لا يقفون إلا بعد الزوال. وثمرة الخلاف في هذه المسألة ثمرة كبيرة جدا، فيما لو جاء حاج ووقف بعرفة في وقت الضحى ثم انصرف منها قبل الزوال فلم يرجع إليها حتى انتهى وقت الوقوف، فعند الحنابلة أدرك الركن، طبعا يرتبون عليه أنه ترك واجبا لابد أن يبقى حتى الغروب، لكن الكلام الآن هل حصل الركن أو ما حصل؟ حصل الركن عند الحنابلة، وعند الجمهور لا يحصل. ولهذا ينبغي أن ينتبه الحاج، وإن كان هذه وقوعها قليل لكن ينتبه الحاج لمثل هذا. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني بطمأنينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا قبل حط رحله. السنة لمن قدم من الحجاج إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة فيجمع بين المغرب والعشاء ويقصرون العشاء. وكان الناس في الأزمان السابقة لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، أما اليوم فبالإمكان أن يصل الحاج إلى مزدلفة في أول وقت المغرب، ما أقول في وسطه أو في آخر وقت المغرب بل في أوله. وقد وصل بعض الحجاج إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بعشر دقائق، هذا حصل. فحينئذ يقال إذا وصل يجمع جمع تقديم ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا أرفق به. من المعلوم أن الجمع من مقاصده نعم التخفيف والتيسير، فحينئذ لا حرج أن يجمع جمع تقديم. قال ويبيت بها، المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني مناسككم. فإذا صلى الصبح يعني بمزدلفة أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام كان جبلا معروفا في مزدلفة، أما اليوم فقد سهل هذا الجبل وبني عليه المسجد المعروف مسجد المشعر الحرام في مزدلفة، فإذا تيسر للحاج أن يأتي إليه وأن يصلي فيه وأن يدعو الله عز وجل حتى يسفر جدا، ثم قبل شروق الشمس يدفع من مزدلفة إلى منى. ولهذا قال المؤلف: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فوقف وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى. دفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس لأجل مخالفة المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي مواضع أخرى. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك قيل لأنه يحسر سالكه، يعني يعيه ويتعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ محسرا أسرع، فإن كان الإنسان يمشي على قدميه فإنه يسرع، في السابق كانوا يركبون الدواب يحرك الدابة أيضا ويسرع، الآن على السيارة إذا أمكنه ذلك فإنه يسرع، والغالب مع الزحام أنه لا يتأتى له ذلك، فماذا يصنع ليطبق السنة؟ ماذا يصنع؟ ينوي. الحمد لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينوي أنه لو تمكن من الإتيان بهذه السنة لفعل، لكن له عذر الآن في عدم الإتيان بها. فالإنسان يحصل بالنية ما لا يحصل بالعمل أحيانا. قال: أسرع قدر رمية بحجر، يعني قدر ما يرمي الشخص الحجر إلى منتهى، هذا هو القدر الذي يسرع فيه. ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة، أخذ حصى الجمار لو أخذها من أي موضع أجزأ، ولكن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لما قرب من الجمرة، جمرة العقبة، قال لابن عباس رضي الله عنهما: إلقط لي حصى. قال: فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فأخذهن عليه الصلاة والسلام وقال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا أخذها كما فعل عليه الصلاة والسلام تيسر له ذلك فهو أولى، وإلا إن أخذها من أي موضع أجزأ. وقول المؤلف 70 حصاة هذا بناء على من كان متأخرا، أما من كان متعجلا فإنه لا يرمي إلا 49 حصاة. قال: فإذا أتى منى بدأ بجمرة العقبة فيرميها 7 ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة ويستقبل القبلة. السنة أن ترمى هذه الجمرة، جمرة العقبة، في يوم العيد في وقت الضحى. وصفة الرمي ما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رضي الله عنه استقبل جمرة العقبة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رماها 7 حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف رحمه الله ويستقبل القبلة، يعني عند الرمي، ظاهر السنة خلاف ذلك، أنه يستقبلها ويجعل القبلة يعني مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وصفة الرمي أن يرفع يده مع كل حصاة، قالوا لأن هذا أعون على الرمي، ثم يرمي ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ أن يضعه، لو أتى بحصاة ووضعها هكذا هذا لا يسمى رمي، ولا بد أن يكون الرمي بحصى، فلا يرمي مثلا بقطع حديد أو بقطع من الخشب ونحو ذلك، لا بد أن يكون من الحصى. وحجمها كما جاء في الحديث هن حصى الخذف. الخذف هو أن يؤتى بحصاة فتوضع بين السبابتين ثم يرمى بها، أو توضع بين السبابة والإبهام ويرمى بها، والغالب أن هذه تكون صغيرة، قدرها الفقهاء بأنها فوق الحمص ودون البندق، فإذا كانت قريبة من هذا فإن هذا هو الأقرب إلى السنة. قال: ثم ينحر ويحلق. ينحر هديه إن كان الهدي واجبا عليه وهو المتمتع والقارن، وأما إذا كان مفردا فإنه لا يجب عليه الهدي وإنما يستحب له. قال: ويحلق، يعني نعم ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وقد عرفنا أن الحلق أفضل. الدليل على أن التقصير يكون من جميع الرأس قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا يعم جميع الرأس، ولهذا لم يقل بعض رؤوسكم، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيشمل جميع الرأس. فما يفعله بعض الناس من أخذ شعيرات من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن خلف هذا لا يجزئ. إذن لابد أن يذهب إلى الحلاق، لأن الحلاق هو الذي يزيل أو يأخذ الشعر من جميع، إذا أراد التقصير لابد أن يكون عن طريق الحلاق، والحلق كذلك لابد أن يكون لجميع الرأس. قال: والمرأة تقصر قدر أنملة. الأنملة بقدر فصلة الإصبع، والمرأة لا يشرع في حقها الحلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، أخرجه أبو داود. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني كما تقدم يحرم عليه النساء وطئا ومباشرة وعقد نكاح. والدليل على هذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الثياب والطيب إلا النساء. ولما في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وجه الدلالة منه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأنساك في يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف. النحر لا علاقة له بالتحلل، لا التحلل الأول ولا التحلل الثاني، الذي يهمنا الآن ما له أثر في التحلل: رمي جمرة العقبة ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، متى؟ قبل أن يطوف بالبيت. قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ رمى جمرة العقبة وحلق، واضح؟ فدل ذلك على أنه يتحلل بفعل اثنين كما قال الفقهاء من ثلاثة. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. هذا الطواف ركن في الحج، لا يصح الحج إلا به، ويدل له قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن صفية رضي الله تعالى عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من امرأته قالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ فقالت: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن طواف الإفاضة ركن، وأن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة لأجل الحيض أو النفاس أنها تحبس أهلها حتى تطوف، فدل هذا على أنه ركن، وهو ركن بإجماع أهل العلم. قال: ويسعى إن لم يكن سعى ثم قد حل له كل شيء، يعني حتى النساء. قال: ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ماء زمزم جاء فيه عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وقال عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وأما قوله ويتضلع منه فهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، أخرجه ابن ماجه. وثبت عند الفاكهي أن معاوية رضي الله عنه شرب من ماء زمزم وصب على رأسه ووجهه، وثبت أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه كان إذا شرب ماء زمزم يقول: وهذا أشربه لعطشي يوم القيامة. فدل هذا على أن شرب ماء زمزم على ما ينوي الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، يشربه الإنسان لمرض يريد أن يشفى منه، يشربه الإنسان لعلم يحصله، فإنه يذكر عن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه شرب ماء زمزم ونوى بشربه أن يحصل علم الذهب، يقولون فحصل علم الذهب وأكثر منه، فهذا يدلك على بركة هذا الماء، ماء زمزم لما شرب له. والحافظ بن حجر رحمه الله ألف في هذا الحديث جزءا وجمع طرقه وأثبت أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد مما ذكره بعض الفقهاء، ولكن هذا يحتاج إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى، يرجع بعد طواف الإفاضة والسعي من مكة إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واختلف في صلاة الظهر، فقيل صلاها عليه الصلاة والسلام بمكة وقيل صلاها بمنى، وهذا في خلاف يعني معروف عند أهل العلم، مما يدل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أنه واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ترك المبيت بمنى لأجل سقايته، فدل هذا على أن غير العباس لا يرخص له، فنفهم من هذا أنه واجب، لكن يلحق بما جاء عن العباس وأنه اشتغل بالسقاية ورخص له يلحق به كل من كان له عذر، سواء كان العذر عاما يعني في مصالح المسلمين أو كان خاصا، فمثلا الأطباء والعسكريين ونحوهم ممن يقوم على مصالح الحجيج إذا اقتضى الأمر أن يتركوا المبيت بمنى فلا حرج عليهم، وكذا من كان له عذر خاص كما لو مرض شخص فنقل إلى مكة للعلاج أو كان تابعا للمريض يمرضه، فهؤلاء كلهم لهم عذر في ترك المبيت بمنى. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، 3 ليال اعتبارا بأنه متأخر، أما لو كان متعجل لو كان متعجلا فإنه يبيت ليلتين فقط. ثم في أيام التشريق يرمي الجمار 3 مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد زوال الشمس، قال: يبدأ بالأولى ويختم بجمرة العقبة، يبدأ بالأولى فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم حتى يبتعد عن موضع الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة فإنه يرميها كما تقدم من حديث ابن مسعود، يجعلها أمامه ومكة عن يساره ومنى عن يمينه ولا يدعو بعدها. الدليل على أنه يرمي بعد الزوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وروى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس، وهذا موقوف على ابن عمر قال: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله معلقا على هذا الأثر قال: وهذا له حكم الرفع لأنه لا مسرح فيه للاجتهاد. قال بعد ذلك: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج من منى قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني بذلك أن من غربت عليه الشمس من اليوم 12 من ذي الحجة فيلزمه المبيت والرمي من الغد، وهذا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، رواه الإمام مالك. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، وهذا لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ويلحق بالحائض أيضا النفساء. قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني أنه يجعل طواف الوداع هو آخر أعماله، فلو أنه بعد طواف الوداع اشتغل بالتجارة أو أقام في مكة، فإذا أراد أن يخرج من مكة لزمه أن يعيد طواف الوداع، ولكن يرخص في أشياء يسيرة كما لو اشترى هدايا لأهله بعد طواف الوداع، أو اشترى طعاما له في طريقه، أو بقي ينتظر رفقته ونحو ذلك مما هو يسير عرفا، فإن هذا لا يلزمه معه الإعادة. قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ. إذا لم يطف طواف الإفاضة الذي هو الركن في يوم العيد، وإنما أخره إلى آخر يوم قبيل السفر كما يفعل اليوم كثير من الحجاج، فإنه إذا طاف طواف الإفاضة في آخر الأعمال وسافر بعده أجزأه عن طواف الوداع، وحينئذ لا تخلو النية من ثلاث أحوال، يعني نية هذا الطائف: إما أن ينوي طواف الإفاضة فقط فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والحالة الثانية: أن ينوي طواف الإفاضة والوداع فيجزئه أيضا هذا الطواف عنهما. والحال الثالثة: أن ينوي به ماذا؟ طواف الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنه لم ينوي، هذا أمر، في أمر ثاني ما نوى الركن، نوى واجب والواجب لا يقوم مقام الركن، في أمر ثاني مهم، وهو أنه لم يفرغ من أعمال الحج. طواف الوداع متى يكون؟ بعد الفراغ من أعمال الحج. الآن يطوف طواف الوداع وباقي عليه ركن من أركان الحج، كيف يكون هذا؟ ما يجزئ. إذن من جهتين لا يجزئ، وهذا ينبغي أن ينبه له الناس، بعض الناس لأنه آخر يوم وغالب الحجاج طواف وداع طواف وداع، ربما إيش يغفل فينوي به طواف الوداع وينسى نية أنه طواف الإفاضة. قال رحمه الله: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. بين الركن والباب هذا هو الملتزم، وقد وردت فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن المؤلف خصصه بما بعد طواف الوداع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هذا الوقوف بالملتزم والدعاء يكون في لا يختص بهذا الموضع، وإنما يكون سواء قبل طواف الوداع أو بعده، أول ما يقدم أو غير ذلك، وهذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يخصصونه بما بعد طواف الوداع. قال: وتقف الحائض بباب المسجد وتدعو بالدعاء. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، فإنه لا يعرف له دليل، ومما يدل على عدم مشروعيته ما تقدم من حديث صفية رضي الله عنها لما حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت. فقال: فلتنفر، ولم يقل لتذهب عند باب المسجد وتدعو بالدعاء، قال فلتنفر، لأنه سقط عنها وجوب طواف الوداع. نعم.